ضيفت عليه ما شاء الله يا مولانا. الله ما شاء الله يا مولانا. حتى الله على الصف ما بيجي بيجي مدد يا رب مدد عشان نحن حتى الله على الصف ما بيجي بيجي بيجي يا عم صراحة مدد يا رب مدد يا رب بيجي بيجي بيجي بيجي يا عم صراحة ربنا يطول عمرك على سر القرآن يا قل أتعلمون شيخ محمد والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض يمنون عليك اللهم صل عليه مدد يا رب مدد يا رب النبي احنا نرجع ورا شوي ليلتك لبن نرجع الشريط والله ان الله يعلم افضل معلم لا ان الله عنده غيب يعلم غيب لا يا الله عز وجل على كده نعم الدين ولا الله الدواء نعم والله بصير ما تأملون من من عمرك ان تقف منه الاضواء وان تحضر وتتربع على عرش التلاوه وتتربع في قلوب المستمعين. انت بحق القائل الاسطوره. الله فعلا اسطوره والله. جنني عليك والله. مصطفى الله زمن عين ماشي والله من كان الله أقولها واضحة جلية إن القارئ الذي يليك مباشرة بينه وبينك 200 عام الله حلو يا الله بنات كيف الساعة الجدل تبصر الثورة